بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولهذا قال العلماء: إن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح إلا بها. لمن يستطيع قراءة الفاتحة، وهذا أمر يكاد يكون إجماعا بين العلماء أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة لمن يستطيع ذلك، ولكن هي في حق الإمام وفي حق المنفرد لا إشكال في ذلك، أما في حق المأموم فهذا موضع النزاع والخلاف بين العلماء. منهم من يقول تجب على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد وعلى كل مصل لهذه الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والفريق الثاني من أهل العلم يرون أنها لا تجب على المأموم، بل تكفي قراءة الإمام. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا لقوله تعالى: يا أيها الذين، وهذا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في الصلاة. إذا قرئ القرآن، أي قرأ الإمام القرآن وهو الفاتحة، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالآية تدل على أن المأموم ينصت لقراءة إمامه ويستمع لها، ولا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. والقول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه في الصلاة السرية حيث لا يسمع قراءة الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وأما في القراءة الجهرية فإنه إن تمكن أن يقرأها في سكتات الإمام فليفعل، يجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن فإنه تكفي قراءة الإمام، وهذا هو أعدل الأقوال، وهذا تجتمع به الأدلة هذا القول. هذا ملخص الخلاف في هذه المسألة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وهو يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ لو كانت من الفاتحة لا جهر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها آية مستقلة تقرأ سرا، يقرأها كل مصل، لكن سرا لا يجهر بها. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. والآية معلومة، أن الفاتحة معلومة أنها سبع آيات، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فإذا لم تكن منها البسملة كيف تكون سبع؟ تكون ست. قالوا إن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم هذه هي السابعة، هذه هي الآية السابعة. ذهب طائفة من العلماء كالإمام مالك إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، لهذا كانوا يجهرون بها، وعلى هذا تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، تكون الفاتحة سبع آيات بالبسملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، الذين يقولون إن الفاتحة لا يجهر بها يقولون أحيانا يجهر بها أحيانا، لكن لا يداوم على ذلك. هذا حاصل الخلاف في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. ثمرة الخلاف أنه إذا كانت من الفاتحة فإنه يجهر بها مع الفاتحة، وإن كانت آية مستقلة ليست من الفاتحة إنه لا يجهر بها، تكون من ضمن الاستفتاح. نعم. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم زادت رواية مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن، صرحت بهذا. نعم. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك. نعم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون لا يجهرون، يبدأون بالحمد لله رب العالمين. كل هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا في أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها كما يجهر بالفاتحة. نعم. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، على هذا أنها لا يجهر، ليس معناها أنها تترك، ولكن معناها أنها لا يجهر بها، يؤتى بها لكن لا يجهر بها، وليست واجبة وإنما هي سنة، الإتيان بها سنة ليس بواجب، لو كان واجبا لجهروا بها، فهي من ضمن الاستفتاح، والاستفتاح سنة. نعم. وهذا هو الراجح من القولين. نعم. وعن نعيم المجمل. لكن المسألة كما سمعتم ما تحتمل أن يتشدد فيها بين المختلفين. المسألة ولله الحمد يسيرة، إن جهر فلا ينكر عليه، وإن أسر فلا ينكر عليه، لأنها مسألة خلافية وهي لا بد من الإتيان بها، لكن الخلاف إنما هو في الجهر بها أو عدم الجهر بها. نعم. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة وقال إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجهر بالبسملة أحيانا لا دائما، يجهر بها أحيانا لا دائما، جمعا بين الأحاديث، فلا تترك البسملة اعتمادا على النفي ولا يجهر بها اعتمادا على الإثبات، وإنما يقال يجهر بها أحيانا، والأغلب والكثير أنها يسر بها. وزاد في حديث أبي هريرة تكبيرات الانتقال، وهذا كما سبق في الأحاديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني صوب وقفه على الراوي، على الصحابي. الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي. وهذا كما سبق يدل على الجهر بالبسملة، وأنها آية من الفاتحة، لكن لا يجهر بها إلا بعض الأحيان، يجهر بها بعض الأحيان جمعا بين الأحاديث. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه. هذا سبق في حديث أبي هريرة أنه لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وآمين معناها اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء من أولها إلى آخرها، أولها دعاء عبادة وثناء على الله، تمجيد لله، وآخرها دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيؤمن على هذا الدعاء فيقول آمين، أي اللهم استجب. ويجهر بها الإمام والمأموم، يجهرون بآمين، هذا هو السنة، هذا في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فيسر بها. نعم. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا سبق مثله في أول صفة الصلاة، وهو أن من لا يستطيع قراءة الفاتحة فإنه يكتفي بالتسبيح، التهليل والتكبير، كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. هذا يدل على أن الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يتمكن من تعلمها لضيق الوقت أنه يكتفي بالحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع، يأتي بهذا الذكر بديلا من الفاتحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يتعلمها فيما بعد لا يبقى على جهله بها، إنما هذا إذا ضايقه الوقت ولا يتمكن أو ما عنده أحد يعلمه الفاتحة فإنه يأتي بدلها بهذا الذكر، لكن يجب عليه أن يتعلمها للمستقبل ولا يبقى على جهله. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. نعم، وهذا يدل زيادة على ما سبق من قراءة الفاتحة أنه يقرأ بعدها من القرآن في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر، أوليين من المغرب، أوليين من العشاء، والأوليين من الفجر، ولكن في النهار يسر القراءة وفي الليل يجهر. والقراءة بعد الفاتحة سنة مستحبة وليست مثل قراءة الفاتحة، وإنما هي سنة. ويدل الحديث أيضا على أنه يطيل في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر، يطيل القراءة بعد الفاتحة. ويدل أيضا على أنه يسر القراءة بعد الفاتحة، إلا أنه أحيانا يجهر ببعض الآيات يسمعهم إياها على بعض الأحيان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. نعم، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله أنه يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويطيل الركعتين الأوليين من العصر، وأنهم حذروا أي قدروا قراءته صلى الله عليه وسلم بقدر ألف لام ميم السجدة، هذا في الظهر. في الركعة الثانية على النصف، والأولى من العصر مثل الركعة الثانية في الظهر، والركعة الثانية من العصر على النصف من الركعة الأولى منها، دل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم تكون متدرجة، يطيل الأوليين ويطيل الأولى أيضا أكثر من الثانية، والأوليين أكثر من الأخيرتين. هذه صلاته صلى الله عليه وسلم، لا يكون القيام والقراءة متساويين في الركعتين من الظهر والعصر، نعم، بل تكون متناسبتين. نعم. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. نعم. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة يذكر عن هذا الإمام أنه يطيل الأوليين من الظهر ويطيل الأوليين من العصر كما سبق وأنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، والمفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، وطواله من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخره. وكانت صلاة هذا المصلي أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن الظهر يطال فيها أكثر من غيرها، والعصر كذلك لكن دونها، والمغرب أقصر. فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قد أرشد معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أن يقرأ والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، لما كان يطيل بأصحابه نهاه عن ذلك وأمره أن يقرأ بهذه السور المتوسطة. هذا هو الهدي النبوي، وهذه هي السنة. ولكن المغرب كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القراءة فيها، قرأ بالأعراف في الركعتين، قرأ بالمرسلات في الركعتين، قرأ بالطور الركعتين، لكن هذا في بعض الأحيان ولكن الغالب أنه كان يقرأ من قصار المفصل. نعم. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يطيل الأوليين من الظهر والعصر، ويقرأ من طوال، يقرأ من متوسطات المفصل، وفي الفجر يقرأ من طواله، وفي المغرب من قصاره. هذا هو الأشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم أقرأ. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. نعم، فهذا بعض الأحيان كان يقرأ بالطور، وهي طويلة من طوال المفصل، لكن في بعض الأحيان سمعه وهو كافر، قدم إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، قال فلما قال قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير من الإعجاب بهذه الآية، والبرهان الواضح على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه، فأسلم وحسن إسلامه. والشاهد أن الرسول قرأ في المغرب بالطور في الركعتين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم. أما الفجر فيقرأ فيها من طوال المفصل، وفي يوم الجمعة يقرأ بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وفي هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية يقرأ السورتين كاملتين في صلاة الفجر، وكان يكثر من فعل ذلك. فيستحب للإمام أن يفعل ذلك، لكن لا يداوم، بل يترك ذلك أحيانا لئلا يظن الناس أنه واجب. نعم، يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ويكون هذا آخر درس في هذا العام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.